إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم يوم عيدكم الأكبر، يوم الأضحى، اليوم الذي عيد فيه المسلمون في السنة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت بحجة الوداع. اعتدوا في يوم الأضحى بعد أن اكتمل الدين في يوم عرفة، ونزل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان عيد فطركم يأتي كتذكرة للمسلمين بنزول القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان، فإن عيد الأضحى يبين لنا ختام الوحي الأعلى الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واكتمل الدين بنزوله، وتمت النعمة على الأمة الإسلامية. فهذا العيد هو عيد اكتمال الدين، وعيد إتمام النعمة على هذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتكون خاتمة لأمم الأرض جميعا. متبعين قرابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وينبغي للمسلمين أن يعرف حقيقة اكتمال الدين وجلال النعمة عليهم، فإن ربنا تبارك وتعالى قد جعل هذا القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا والذي نصره بأن رسالة الله تبارك وتعالى ووحي الله الأخير، بل وحي الله الوحيد الموجود على وجه الأرض الآن في أيدي المسلمين الذين مشروط بالامتثال إليه. ولكننا ينبغي ونحن في هذا اليوم العظيم والذي ينبغي فيه لكل مسلم ان يعرف مع نفسه ليحاسب نفسه، لقد مر عام طويل، وهذا العام قد اتى فيه الانسان بامور كثيره لا يرضى ربنا تبارك وتعالى عنها. يسال كل واحد منا نفسه في هذا اليوم الذي بداناه بالتكبير وبداناه بالصلاه، وبإذن ربنا تبارك وتعالى سنقوم بذبح أضاحينا، وسنقوم بتنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد. هذا العيد الذي بدأ بتكبير الله وبالصلاة لله تبارك وتعالى، ثم تنتهي بذبح الأضاحي، فصل لربك وانحر. كل هذه الأمور تجعل الواحد منا يسأل نفسه: الله أنعم علينا وأكرمنا وأدانا بالامتثال إلى هذه الأمة، وأجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قدمت أنا في دين الله تبارك وتعالى؟ وما موقفي وموقف كل واحد منكم من هذا الدين؟ إن كان مستحبا كما قدر عن السلف ان يؤمن كل واحد منا على المعبر ويقول تقبل الله منا ومنك، وان يقول كل واحد للاخر كل عام وانتم بخير، وكل واحد يسال الاخر ويقول له كيف حالك. لا تسر ان يسال كل واحد منا نفسه كيف جيده، ما موقف الواحد منا مع حين. ان هذه الرساله الاخيره التي جعلها الله تبارك وتعالى تتويجا لوحيه سبحانه وتعالى، وهي رساله جاءت مفصله وجاءت في عالمنا اجمعين والى قيام الساعه. هذه الرساله ينبغي ان تبين معالمها التي اكتملت في يوم عرفه والتي اكتملت فيها النعمه. الله تبارك وتعالى يذكرنا في القران الكريم بهذه النعمة ويمن علينا بها في قوله لقد من الله على المؤمنين. المنة لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يبين لنا منها ويقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكي نعرف عظمة نعمة الله تبارك وتعالى علينا لابد وان نفهم الواقعة التي نزلت فيه الرسالة الأخيرة. كيف كان العالم؟ كيف كان العرب الذين شربوا بنزول القرآن الكريم بينهم وبخروج ومحنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم؟ لابد وان نعي هذه الأمور جيدة. وربنا حينما يقول لقد من الله على المؤمنين، وهذه ليست الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تتحدث عن هذه المعاني، بل لها أقوال ثلاثة في القرآن الكريم. أما الآية الأولى فقد نزلت في سورة البقرة حين بني بيت الله الحرام، ووضع قواعد البيت الحرام الذي هو قبلة المسلمين والذي جعله الله تبارك وتعالى في أرض المسلمين، والذي جعل الله تبارك وتعالى أمرا عجيبا لا تقبل الصلاة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الكعبة قبلة للعالم كل لا تقبل الصلاة إلا بالاتجاه إلى هذا المكان. وهذا المكان إنما كان ترفع قواعده دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ودعا معه اسماعيل، وكان هذه الامه كانت املا يراود ابانا ابراهيم عليه السلام حينما دعا ربه وقد وقف حياته كلها على ارض الوثنيه وعلى ارض الالحاد، وما يدخل مدينه او بلده من البلدان الا ويدعو الى الله تبارك وتعالى، مهاجرا من مكان الى مكان. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ابدا يؤمن فيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فنجده يدعو ربه ويقول وقواعد الخير ترفع ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة التي خرجت من السبب الصعب الفلك الرحيم، وأمن على دعائه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وأظهر الله تبارك وتعالى منه رزقا حسنا. رزقت هذه الأمة العربية المستعجلة من أبناء إسماعيل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت دعوة ثم تذكر في سورة الجمعة، وهي السورة التي تتحدث عن مآل الرسالات السماوية وعن انتقال الدعوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا الأسباب والحيثيات التي انتقلت النبوة من بني إسرائيل جرائم جرائم. لماذا انتقلت النبوة من بني إسرائيل؟ لأن الوحي قد تحول ولكن لا تكفي بكل الحيثيات التي كانت سببا في انتقاض الغوره من هؤلاء. فيقول سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، حملوها للتحليل ثم لم يحملوها بالعمل، لم يقوموا باداء الرساله التي امرتوا بها وكنتم بها. فقال: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، حمار يحمل مجموعه من الكتب. الحمار لا يستفيد من هذه الكتب ولا يفيد الاخرين بها عرفا. ولذلك انتقلت النبوه من ايدي هؤلاء الى ايدي مجموعه اختارهم الله بعنايه. الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واختار له المقامات. لا تكره ان نؤمن بهذا الكلام جيدا. ماذا كانت المؤامرات التي تحال في زمان هذا اليوم ضد الصحابه، والوضع من جراء ذلك ان يقوموا بكسر العقائد بيننا وبين نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فاذا ان اخذنا موقفا سيئا من الصحابه وهم الذين نقلوا اليك القران، وهم الذين نقلوا اليك السنه القوليه والسنه العمليه والسنه التقريريه، هم الذين اوصلوا الدين الينا. وقلنا لحزب الله تبارك وتعالى حسنه من حسناتهم الكثيره. الله يقول عن هؤلاء الصحابه: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وكانوا من قبل في ضلال مبين. اذا هي اتجاه لدعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فهذه الامه اقرب من أرواح دعوات إبراهيم العظيمة وقواعد ذلك الرفعة. ثم يأتي بعد ذلك استجابة الدعاء في سورة الجمعة التي تعتبر فيصلا، والدليل أن سورة سميت بيومكم هذا يوم الجمعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة الجمعة: نحن الآخرون السابقون عند ربنا. بل لأنه أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتي إله من بعدهم. ثم هذا يوم الجمعة يومه الذي فرض الله عليه، فاختلف فيك ما اختلفوا في كل شيء، فهدانا الله إليه. فالناس لم يأتيه التبعة اليهود غدا عن السبت والنصارى بعد غدهم. أما اليوم الذي قلت هو الجمعة، فجاءت الصورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أي هؤلاء الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق البشرية وفي حق رسالات الله وأنبيائه. انتقال هذه النبوة إلى أيدي الأمناء على وحي الله، ثم البيت الله تبارك وتعالى ليس أصبح في يوم من الأيام خير رجال وضع أقدامهم هذه الأرض. ولا تظن أن الصحابة الكرام حتى لا يرجعوا الأمر علينا، لأن بعض الناس ينظرون فيجدون الصحابة في مرتبة عالية وهم كذلك، فيقولون إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صحابة النبي وهم الذين اصطفاهم الله للحج النبوي مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ضعوا في اعتبارهم انهم البشر كسائر البشر، لن ينزلوا من السماء مع المطر، وانما خرجوا من تراب هذه الارض، والله انبتكم من الارض نباتا، وكانت فيهم كل العواصف التي تجعل الانسان مختبرا ممتحنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: زين للناس، كل الناس حب الشهوات من النساء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصورة والألعاب والحرب، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهم الذين كانوا في بداية الرسالة والرسول يخطب الجمعة، وتصوروا حينما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة خطبة الرسول ليست كخطبتنا أو كخطبنا، وإنما هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قلت جوانح الكلم واختصر لك الحبيب اختصارا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حينما سمعوا ان هناك في الخارج جماعه فاتت معنا طعام وشراب جاءوا به من الشام ومعه فضل وضر خرجوا وطرحوا الرسول عليه الصلاه والسلام. والايه في سوره الجمعه تذكر لتبين بدايه الامه فيقول سبحانه واذا راوا تجاره او لهوا اضطروا اليها وتركوك قائما قل ان عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. كان من الممكن ان يقرر طبعا عن هذا العدد وانما ينظر في القران الكريم ويتلى في المعاني الى قيام الساعه حتى يبين الله تبارك وتعالى بدايه الامه وكيفية النقلة وكيف انتقلوا إلى خير الأمة الأخرية في الله لنعلم مدى القرب الذي بذل في تربية هذه الأمة وفي تزكيتها وكيف تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم هؤلاء الناس الذي هي فتى الشاب الذي تكلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع تعليمه ثم إدانيه بتلبيته صلى الله عليه واله وسلم وبإعادة الله ومدده سبحانه والذي أجادك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. واسمع لو انفقت هذه الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من ينظر في هذه الآية يرى قصة العرب في جاهليته الصور المشوهة الكاملة للعرب في الجاهلية تجدونها في هذه الآية من سورة الأنفال. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الذين كانوا يعترفون وتقوم بينهم المعارك لأولى وأدنى الأسباب الذين يتحولون في أفرادهم وفي مجموعهم إلى خير أمة أخرجة لله. كيف خرجوا من هذا وكيف تحولوا بسر النقله؟ فتحت لكم سوره الجمعه هذه البدايه فيقول واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه. بعد سنوات من التربيه المثمره ومن الجهاد بالقران والتربيه العظيمه بكتاب الله وحكمه المصطفى عليه الصلاه والسلام بعد ذلك يقول سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر وما ادوا تاثيرا في سنوات اخرى. هذه كانت البدايه وهذه اصبح النهايه لهؤلاء العظماء الذين توفي الرسول عليه الصلاه والسلام وما حققت العالميه واقعيا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. ديننا دين عالمي، دين للشاب، للإنس وللجن على السواء، للعرب وللعجم، لكل الأسنان ولكل الأجيال، وذلك صار أكثر في سورة الجمعة وآخرين منهم، لما يلحقوا به، في الزمان وفي الأمان وفي الأجناد، وبني الإنسان كل هؤلاء يعني كان الأمر منتفعا، لا يشمل العرب وحدهم ولم يشمل دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يشمل الانس وحدهم بل الانس والجن العرب والعجم في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام ومن بعد ذلك. هذه النصوص التي تتحدث عن عمليه الاسلام موجوده في العهد المكي، موجوده في الصور المكيه، ومع ذلك لا تحققت في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام على ارض الواقع. وانما تحققت على ايدي العظماء من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يد ابي بكر وعلى يد عمر وعلى يد عثمان وعلى يد معاويه وعلى يد علي بن ابي بكر ثم على يد معاويه ثم استمر الناس الاسلامي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها ولم يقل الشمال والجنوب بل مشارقها ومغاربها وإن عنق أمتي سيكون مأذوني منها وإني أعطيك الجنين الأحمر الأبيض. وقد حدث بالفعل ما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف انتقلت هذه الأمة هذه النقلة العجيبة؟ الآيات توضح لنا في دعوة إبراهيم التي انطلقت من سلم الطائرة وقرائد البيت الرفع. ثم حينما ذكر الله هنا في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحو لنا إلى تدرس هذا الكلام لا من الناحية النظرية العلمية في حلقة الدرس، وإنما هو إن صح التعبير برامج عمل لهذه الأمة، لأنه يلخص تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلخص الطريق الذي يؤدي إلى التمكين في أرض الله تبارك وتعالى، وهو الأمر الذي لا يزال موجودا بين يدي الناس، إن أحسنوا تنفيذه فإنهم بعون الله سبحانه قادرين على أن ينفذوا ما طلبه الله وأمرهم سبحانه وتعالى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كانت رسالته مختصرة في هذه الكلمات، هذه الكلمات على قلتها ولا يقال لقليل القرآن قليلا، اختصرت الرسالة في يتلو عليهم الآيات، تلاوة الآيات، تلاوة الآيات القرآنية. واجب علينا أن نقرأ القرآن الكريم، ليس قراءة، ليس قراءة هكذا من أجل أن نقوم بختم القرآن كما نفعل في رمضان وفي غير رمضان، وإنما تلاوة، والتلاوة كما قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ليست كذلك التلاوة حق التلاوة أن يتلو الإنسان كما يقول علماء التجويد وعلماء الترتيل وفقط، هذا أمر مطلوب، ولكن حق التلاوة هو الاتباع حق الاتباع، أن تقرأ الآيات من أجل أن تتدبرها، من أجل أن تعلم بما فيها. وهذا يوضحه لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه كيف ترقب عن القرآن الكريم، يقولون كنا نحفظ الآيات عشر عشر، نحفظها، نفهم معانيها، نتدبر ما فيها، نعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل. ولذلك أن يكون هناك انفصام بين العلم وبين العمل، مصيبتنا، مشكلتنا، مرضنا الآن أننا هناك عندما انفصام بين العلم والعمل، بين القول والسلوك، نقرأ نعم، نحفظ نعم، نجادل نعم، نخطب نعم، نعرف نعم، ولكن أين التنفيذ؟ أين التنفيذ؟ أنا لما أقول لكم الآن؟ أين تنفيذي في خاصة نفسي وفي أولادي؟ فكل إنسان منا سيسأل عمن اقترعه، لأننا كل واحد منا راعي وكلنا مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الكرام، ضعوا في اعتباركم أن منهج الأنبياء يختلف عن المناهج الأرضية، فمنهج الأنبياء دائما يأتي عن طريق تنبيه الناس على الحق وعلى الخير، فالسماء ينزل من أعلى إلى أسفل، لا أقصد من أعلى إلى السماء أستغفر الله، وإنما الفساد يأتي دائما من أعلى إلى أسفل بالنسبة لطبقات البشر، أما الخير دائما فيخرج من القاعدة حتى يصل إلى السلمة. ولذلك واجب على هذه الأمة لكي تصلح حالها ولكي تنفذ أمر الله تبارك وتعالى أن نقوم بتلاوة الآيات وأن نقرأ هذه الآيات وأن نعمل بما فيها كما يقولون فتعلمنا العلم والعمل معه، يتلو عليهم آياته ثم ويزكيهم. فالتلاوة تبين لنا كما يقول أهل العلم عندنا ويدرسون للطلبة أصول منهج أهل السنة والجماعة، أثناء المنهج عشان ما يبقاش الإنسان منحصر في زاوية معينة يظن أن هذه هي الدين. إنسان بعض الناس ينحصرون في بعض الزوايا ويظنون أن هذا هو الدين، لا، الدين أوسع وأشمل من كل هذا. الدين في القرآن الكريم، فلا بد من التلاوة الكاملة، يفهم الإنسان منهج الإسلام، يفهم أصول أهل السنة والجماعة، يفهم العقيدة، ثم يتزكى ويتربى عليها ويزكيكم، والتزكية هي التربية. والله تبارك وتعالى قد بين لنا أن الناس البشر عموما كل واحد منا يولد وفيه صفات طبيعية، وتوافق البيئة، هذه البيئة قد تأتي إليه كذلك بعادات وسلوكيات مضروعة مرفوضة ومخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى، فتأتي التزكية لكي تجتث ما في النفس البشرية من أمراض ولا في النفس البشرية من صفات لا يرضى الله تبارك وتعالى عنها. ثم بعد ذلك يقوم الإنسان لتحقيقها في المطالب كما قال ونفس ولا سواها، فإن أمكن خطورها وتقواها يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنبي يزكي نفسه أول تزكية تكون بالعقيدة بتوحيد الله تبارك وتعالى. فالنفس المشركة لا غير فيها على الإطلاق ولا طهارة فيها، بل ولا تكون التزكية إلا إن قامت على توحيد الله تبارك وتعالى ونفذ الشرك والمشركين وبيان العقيدة الإسلامية كما جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد هداه الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يبقى لابد من التزكية بالعقيدة، ثم تتحول هذه العقيدة إلى واقع على جثة الإنسان، لأن له اعتقادنا أهل السنة لماذا كانوا يركزون على أن الإيمان قول معاد؟ لماذا قال إن الإيمان قول معاد؟ لأن القرآن الكريم إنما كان يذكر الإيمان كما يذكره في أعمال إيمانية، فيقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخره، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. وإذا الإيمان الذين يأتي في أعمال العقيدة، هذه العقيدة قادرة على أن تجعل جوارح الإنسان منفذة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أبدا أن يكون هناك داعية، يقال عنه داعية ثلاثة، داعية عقلي يدعو إلى منهج السلف، ومع ذلك يكون هناك انفصام بين قوله وبين دعوته وبين عمله، فيكون مخالفا لشرع الله في السلوك. لا، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء أن يعلم هذا التوحيد، إذا لم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما دامت الأخلاق تقوم على عقيدة، فلا نظن أن هناك انفصام بين العقيدة وبين العمل، فلا بد إن كان الإنسان داعية إلى التوحيد، يكون أخلاقه أخلاق طيبة، يكون عبد اللسان، يكون عبد اللسان، يكون في سلوكه حكيما، لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يأخذ في أعراض الناس، لا يمشي بين الناس بالنميمة، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وإنما يقول الإنسان الذي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى ما يسمى بالسلفية وهو أمر مشروط به أن يكون على منهج السلف الصالح، أن يكون الإنسان عقائديا عقيدته موافقة للكتاب والسنة، أخلاقه موافقة للكتاب والسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا يتلو عليه الآيات ويزكيه التربية، بعد ذلك تأتي التخصصات ويأتي العلم الواسع. ولذلك وجدنا من علماء السابقة كانوا واقفين بالعلم، لم يكونوا ابن أصلا لأنهم تربوا في الأول وتزكوا في الأول ثم تعلموا وحفظوا فأصبحوا واقفين في العلم، فيأتي العلم على نفس وعلى قلوب ليست مريضة، وإننا نقول طيبة نفوس كريمة، فيزيدها العلم خيرا إلى خيرها ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الأخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم في صبيحة يومكم هذا، فالكلام إن أطلنا فيه فإننا سنأخذ وقتا كثيرا، وإنما هي نصيحة لنفسي والله أولا ثم الإخوان، نصيحة لنفسي أولا ثم الإخوان، أن نقبل على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سهل سلف الصالح، وأن نحاسب أنفسنا قبل المحاسب، الكلمة التي نقولها ونأمر الناس بها، نسأل أنفسنا هل نعمل نحن بما أمرنا الناس به أم لا؟ دائما اسأل نفسك حتى لا تكون كمثل الجرار الذي يضيف للناس ويحترق هو. نريد أن ندعو الناس وأن نكون منفذين أول المنفذين لما ندعو إليه، وقام الله وإياكم السيئات ووفقنا الله واياكم شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو يحفظ امرنا, اصلح لنا اخرتي, اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اصلح لنا اخرتنا التي اليها معاشنا, اجعل الحياه الدنيا زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا في كل شر, ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام, يومكم هذا يوم عيد وهو يوم جمعة, وإذا اجتمع الجمعة مع العيد الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في سبت صلاة الجمعة, ولكن إن فوتت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول لا بالفعل, لأنه قال لله من شاء منكم أن يصلي الجمعة فليصليها وإلا فلم يجمعوا, هو جمع وصلى الناس. ولذلك فإن الأئمة يصلون للناس الجمعة والمساجد تفتح لاستقبال الناس لصلاة الجمعة, ولكن أرخص من ترك صلاة الجمعة وصلى في منزله يصلي الظهر هذا أمر جائز ولكنه رخص, وخير الهدي هدي محمد صلى الله